عيسى كلمة رب الكون صلى الله عليه وسلم. وضع طفلا ما أحلاه ترفع يدها يا الله، معجزة تجري لرضيع ينطق إني عبد الله، ويكون رسولا ونبيا برا وحليما وخطيا، يصنع طائرا يصبح حيا، معجزة أجرها الله، ويعيد إلى الأعمى النور، والأبرص يغدو كالنور، يحيي أمواتا بقبور. آيات من عند الله، وصبور في وقت الشدة، وصدوق لا يخلف وعده، قد بشر برسول بعده، يصبح خاتم رسل الله. لا لم يقتله الفجار، لكن شبه للكفار، ذكر القرآن الأخبار، وعزيزا رفع إلى الله. لا لم يقتله الفجار، لكن شبه للكفار، ذكر القرآن الأخبار، وعزيزا رفع إلى الله. ما أجمل قصصك يا أبتي، ما هانمت أجمل وقتي، ننتظر حديثك في شوق فالنفع بها دوما يأتي، ننتظر حديثك في شوق فالنفع بها دوما يأتي، فالنفع بها دوما يأتي.